وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فدعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على شرعية صلة الرحم والترغيب فيها، وأنه يسحب للمؤمن أن يصل أرحامه وأن يحذر القطيعة، كما قال الله جل محذرا من القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. وأثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة صلة الرحم بما يسر الله من مال وكلام طيب وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوصل له برزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا حث على صلة الرحم. من أحب أن ينسأ له في أجله أن يوصل له برزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فماذا تأمرني؟ قال: إن كنت كما قلت لك أنما تسفه المل، يعني المل المال الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. فهذا الرجل كان يصل أرحامه، يصلهم ويقطعونه، ويحلم عليهم ويجهلون عليه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ومع هذا صبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تسفه المل رماد الرماد، من إحسانك إليهم وكراهتهم من المعروف وإنكارهم من المعروف، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم. فالله عوين للواصلين، معين لهم، موفق لهم إذا صدقوا في ذلك وأخلصوا لله جل وعلا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل الكامل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والقطيعة شأنها قبيح. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يشرع للمؤمن، بل يجب على المؤمن أن يصل أرحامه وأن يجتهد في ذلك وأن يصبر حتى يلقى ربه، فسوف يجد الخير العظيم عند الله جل وعلا والفضل الكبير بصلته وإحسانه إلى قرابته، وسوف تكون لها العاقبة الحميدة. وبهذا قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني كمال البر لا يناله المؤمن حتى ينفق مما أحب، والمال محبوب للإنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي بيرحا، وهي نخل في مستقبل المسجد لأبي طلحة. كان النبي يدخل هذا النخل ويشرب ماء فيه طيب، وإني أرى أن تضعها في الأقربين، وإن وقال أبو طلحة: إنها صدقة لله، أرجو برها والأخرى عند الله، فضعها إلى حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخيم بخيم، ذلك مال رابح، يعني رابح لصاحبه، ناجح في الدنيا والآخرة. في اللفظ الآخر مال رائح، يعني زائل، أو يروح عليك ثوابه وأجره. وسمعت ما قلت، وإني أرى أن تضعها بالأقربين، يعني أن توزعها بين أقاربك، فوزعها بين أقاربك أبو طلحة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الدلالة على فضل صلة الرحم من إخوة وأبناء وأعمام وأخوال وبني عم وبني أخ وأشبههم من أقارب، كلهم صلتهم فيها الخير العظيم بما يسر الله من كلام طيب، من مشورة، من نصيحة، من مال، من شفاعة لهم في الخير، إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن ذلك المال، مواساتهم بالمال، وفق الله جميعا. لو اتفقوا مجموعة من الأقارب على أن يكون اجتماعهم شهري، هل في ذلك شيء يحصل عملك؟ لا، ما في شيء. جزاهم الله خير. بعض الناس يحصل عملك يقول هذه بدعة. لا، ما في شيء. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. المعتبر في صلة الرحم أحسن الله إليك. بما تيسر، ما في شيء محدود أو ما تيسر، حتى ولو بالكلام الطيب. إذا كان عنده مال، الكلام الطيب يكفي، واللي عنده مال وهم محتاجين يصلهم بالمال. بخصوص بالمراسلة والمكاتبة أحسن الله إليك. والمراسلة من صلة الرحم إذا كانوا ما يستحقون الهجر. أحسن عليك. إذا كانوا صلة الرحيم غير المسلمين، ولو هم مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما جاءت أمها تطلب الرفت وهي كافرة، قال لها النبي صليها. وكان عمر يصل أقاربه في مكة بعد الصلح، كان يصلهم وهو في المدينة. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذا كان ما بينه وبين حرب لا بأس أن نصلهم، لأن فيها تأليف، في دعوة إلى الخير. إذا وصلهم وأحسن إليهم بالمال أو بالمكاتبة يدعوهم إلى الله، هذا في تأليف ودعوة إلى الخير. صلى الله عليه وسلم. إذا كان أقارباء مثلا عندهم دش، هل له أن يزورهم ثم ينصر بحسن الله عملك؟ يزورهم ينصح عن الدش وغير الدش عن المنكرات، وإذا أبوا وأصروا على الباطل وأعلنوا استحقوا الهجر. لكن ما يهاجروا حسن الله عملك، يزورهم قبل حسن الله. لا، ينصح. ينصحهم. هل المجنب أن يقرأ كتب العلم؟ نعم. هل المجرم أن يقرأ مجنب؟ هل يقرأ كتب؟ نعم، ما عدا القرآن يقرأ كتب التفسير، التفسير والحديث والفقه. صلى الله عليك. هل مواصلة المكافأة من صلة الرحم؟ نعم، مواصلة المكافأة تعتبر من صلة الرحم. نعم، بنقول ما دام في أحد مكافأة من صلة الرحم جميعا. أحسن الله عليك. زيادة العمر هل هي حقيقية يا شيخ؟ من أحب أن يسأله فيه يكون هذا، تكون الزيادة بالبركة وتكون بالزيادة بالسنين. قد تكون معلق، قد تكون إنسان كتب الله له 100 سنة على صلة رحمه، والآخر كتب له 80 على صلة رحمه، والآخر 60 على صلة رحمه، قدر معلق على هذه الأسباب. رجل ما صلى سنن الرواتب قبل الظهر فصلهم بعد الظهر، فيقول هل يصليها بعد الظهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصليها قبل صلىها بعد، صلي راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها. أحسن الله عليكم يا شيخ. يوجد علة ظاهرة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلف النائم؟ ما أتذكر شيء. كان يصلي وعائشة بين يديه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وعائشة بين يديه. اللهم صل عليه. صلي بالليل، يتهجد بالليل. أخرج الإنسان أحسن الله عليك القلس عمدا، هل يفطر بها أحسن الله عليك؟ نعم. إذا أخرج الإنسان وهو صائم القلس عمدا أخرجه؟ إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه قي فلا قضاء، ومن استقى فعليه قضاء. نص الحديث. أحسن الله عليك. الناس سافروا أدركتهم صلاة الجمعة، هل يصلون ظهر قصرا في البر؟ في البر إيه؟ لا، يصلون ظهر بس، ما عليهم جمعة. ما يقصرون الظهر؟ ما لا، يصلون ظهر ثنتين. يصلون ثنتين، ما عليهم إلا ظهر. الجمعة في حق المقيمين المستوطنين، يعني يقصرون الظهر. نعم، الظهر بحقهم في السفر، ما لهم جمعة مسافر. لكن لو صلى مع الناس بر القرية وصلى معهم جمعة أجزأتهم، لو مر قرية أو بلد وصلى معهم جمعة أجزأتهم على الظهر.